إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وعدنا بأن نبدأ درسا في التعليق على كتاب مذكرة في أصول الفقه، أو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الدرس ومقدماته شيء من بيان أهمية علم أصول الفقه. قد وفقنا الله سبحانه وتعالى سابقا إلى قراءة شرح الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لمنظومة العمريطي التي نظم فيها ورقات الجويني، ثم قرأنا بعد ذلك كتابا ألف لبعض المعاهد في المملكة العربية السعودية، وهو الكتاب الموسوم ب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، وهو الكتاب الذي شارك في تأليفه تلميذ المصنف الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، وشارك في تصنيفه أيضا الشيخ المحدث عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. وكتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول كتاب نافع وقيم ومفيد على اختصاره، وكنا قد ذكرنا مقدمة متعلقة بالتعريف بالمدارس التي شاركت في التصنيف في علم أصول الفقه بما لها من قواعد وطرق وأساليب ومميزات اختصت بها، ولعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نشير إلى شيء من ذلك إشارة مختصرة. مذكرة أو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتبها رحمه الله تعالى لما عين مدرسا لمادة أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وسنذكر إن شاء الله تعالى ذلك من المقدمة التي كتبها الشيخ محمد عطية، الشيخ عطية محمد سالم، لهذا الكتاب. سنذكر إن شاء الله تعالى نقلا أو سنقرأ كلام الشيخ عطية محمد سالم في ذكره لما يتعلق بتصنيف هذا الكتاب وما له من مميزات، وسنملي إن شاء الله تعالى نقلين عن عالمين، أحدهما متأخر والثاني معاصر، لأننا في الغالب سنكتفي بما كنا أمليناه في دروس كتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، وإلا فالنقل الذي يتبين به أهمية هذا العلم كثير، ربما لو أردنا استقصاءه وجمعه لا جاء في مجلد كبير، ولكن حسبنا إن شاء الله تعالى أن نملي عليكم هذين النقلين عن عالمين جليلين. المذكرة كما ذكرت هي من تصنيف العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء المعاصرين الذين عرفوا بساعة العلم وبالتفنن وبالذكاء النادر والحافظة العجيبة. هذا الإمام العلامة محمد الأمين اسمه محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد الجكني الشنقيطي الحميري، قبيلته حميرية، ويظهر بذلك أن أصوله ترجع إلى اليمن. ولد رحمه الله تعالى بالقطري المسمى الآن بموريتانيا، ولد سنة 25 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي بالقطري المسمى موريتانيا الآن، ولد سنة 25 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومات عنه أبوه وهو صغير، فنشأ رحمه الله تعالى في كنف أخواله، وكان أخواله معروفين بالعناية بالعلم، وتلقى مبادئ العلوم على يد ابن خالته على يد ابن خاله وعلى يد امرأة خاله كما ذكر في ترجمته، قد ترجم له الشيخ السديس ترجمة ذائعة ومشهورة وطبعت قديما، ونحن إن شاء الله تعالى سنشير إشارات تعرف بجوانب من حياته. هذا الإمام كما ذكرت نشأ يتيما وعاش تحت رعاية أخواله، وكانوا أهل علم وفروسية، فانتفع بهم، وذكر في ترجمته أنهم لما لقنوه الحروف الهجائية بالطريقة المعروفة في بعض البلاد، سألهم هل جميع الحروف تعامل بهذه القاعدة؟ قالوا نعم، فذكر لهم الحروف الهجائية بهذه الطريقة، فتعرفوا على ذكائه وعلى نجابته، واعتنوا به، واجتهد هو في دراسة العلم، وتوجه بكليته في الاستفادة والانتفاع. وكما ذكرت فإنه درس على جماعة، منهم ابن خاله ومنهم امرأة خاله، وذكروا في ترجمته أنه درس عليها الأدب ومبادئ النحو، قرأ عليها الآج الرومية، ودرس عليها نظما في الغزوات ونظما في النسب. وهذا الأمر ليس بالعجيب، فإن أهل موريتانيا معروفون بالعناية بالعلم رجالا ونساء. أهل موريتانيا معروفون بأن لهم عناية فائقة بالعلم، وأن لهم مشاركة في العلم رجالا ونساء. ثم رحل رحمه الله تعالى في طلب العلم، ولم تبخل عليه أمه، فإنها كانت تروم وترغب أن يكون ولدها عالما نحريرا وجهبذا شهيرا، فما بخلت عليه، بل خرج رحمه الله تعالى يصحبه خادم، وقد ركب على جمل عليه كتبه، ومعه جمل آخر فيه ما يحتاج إليه من طعام وغيره. خرج على عادتهم في الالتحاق ببعض المحاضر، واحدها محضرة أو محضرة، وهي تعتبر مراكز للعلم، يدرس فيها شيخ هذا المركز الذي يكون من كبار العلماء عندهم. فرحل رحمه الله تعالى لطلب العلم، وما زال يتزود وينهل من العلم حتى سطع نجمه واشتهر ذكره رحمه الله تعالى. ومما ذكره عن نفسه أنه كان يدرس على بعض أشياخه كتابا في الفقه، وأظن أن طريقتهم في التدريس أنهم يدرسون كل طالب على حدة في الغالب، أظن ذلك. فقرأ على شيخه ذلك اليوم مبحثا معينا في الفقه، قال: فلم يشفني شيخي كما هي عادته، عادة شيخه أنه يستوفي جميع ما يحتاج إليه مما يتعلق بالمبحث المعين، لكن في ذلك اليوم قال: لم يشفني شيخي، يعني أنه شعر بأنه لا زال في حاجة إلى أن يهضم هذه المسألة. فماذا صنع؟ قال: وكان ذلك بعد الظهر. جمع رحمه الله تعالى جميع المراجع المتعلقة بهذا العلم وهذا الكتاب، وجعل يقرأ فيها من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ثم إلى صلاة المغرب، ثم إلى صلاة العشاء. فلما أليل الليل وأظلم وأرخى سدوله، أمر خادمه أن يوقد له نارا كما هي عادتهم، فإنهم يسهرون للمطالعة مقتبسين من ضوء النار التي توقد. واليوم نحن ننام مع هذه المصابيح الكهربائية المريحة. فأوقد له طالبه خادمه أوقد له النار، وجعل يستمر في المطالعة بنهم وهمة عالية، فما زال طالبه يحافظ على النار مشتعلة حتى يمكن هذا الشيخ من النظر والمطالعة حتى برق الفجر وطلع الفجر، وقد وجد بغيته وضالته من هضم المسألة، وهذا يدل على همة عالية. ومما ذكره بعضهم مما شاهده عنه مما يدل على ولعه بالعلم وعلى قضاء جميع أوقاته في طلبه، أنه كان إذا زار قوما ضيفا ما أن ينزل إلا ويبحث عن وعاء الكتب، الوعاء الذي تجمع فيه الكتب، فيستخرج الكتاب ويجعل ينظر فيه حتى ينتهي وقت الزيارة وهو لا يشعر. وقال ربما اشتغل بالنظر والمطالعة بعد أن يأمر بإعداد مركوبه الذي يرتحل عليه، فيعد هذا الجمل وهو مشتغل حتى يشتد الحر ولا يكون سبيل للرحلة، لأن موريتانيا في إفريقيا وهي معروفة بشدة الحر لا سيما في بعض الفصول. قال فيسرح الجمل ويؤخر السفر لاشتغاله بالنظر والمطالعة. فهذا الإمام رحمه الله تعالى نشأ نشأة علمية وفقه الله سبحانه وتعالى فيها إلى النبوغ، وساعده على ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ما كان عليه من ذكاء باهر وحافظة نادرة وهمة عالية، فما زال يترقى في مدارج العلم كما ذكرت حتى سطع نجمه واشتهر أمره وصار مأوى للعلماء وطلبة العلم يستفيدون منه وينهلون من علمه ويراجعونه في المشكلات والمعضلات. وقد قال عنه العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وهذا عالم كبير، قال هذا الرجل ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدميه. وللأسف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا العالم النادر الذي أثرى المكتبة العلمية بمؤلفات عظيمة نافعة مثل كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ومثل هذه المذكرة، هذا العالم لما عرف بالحفظ وسعة العلم وتعدد المعارف بدل أن يحترمه بعض من كان يدعي الانتساب إلى المنهج السلفي، هذا الإمام نال طعونات قاسية من بعض المنحرفين. فعبد الرحمن عبد الخالق هذا السياسي الإخواني الذي كان يتمسح بالمنهج السلفي طعن طعونات شديدة في هذا الإمام، ووصفه بأنه مكتبة متنقلة، قال هذا عبارة عن مكتبة متنقلة استهانة به، ولم يكتفي بذلك بل قال وهي مكتبة قديمة. وأنا أقول هذا مما كنت قرأته قديما قبل عشرات السنين، أما العلماء المنصفون العارفون بقيمة العلم وأن العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة هو أساس سعادة المسلمين وهو أصل نهضتهم، هؤلاء جميعا عظموا هذا الإمام ومدحوه وبينوا عظيم أفضاله على النهضة العلمية السلفية الحديثة. عالم كبير النحرير تشبع وتضلع بالعلم في بلده حتى صار يشار إليه بالبنان ويقصد ويؤمه الركبان لينتفعوا بعلمه. ثم إنه رحمه الله تعالى ذكرت أنه ولد سنة 25,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه في سنة 67,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الرحلة لحج بيت الله الحرام، فخرج رحمه الله تعالى في رفقة من أصحابه وإخوانه في رحلة اكتنفتهم فيها صعاب وتحملوا فيها مشاق يحدوهم إلى ذلك الشوق إلى حج بيت الله الحرام، وصبروا على تلك الآلام والمشاق، وقد قصها رحمه الله تعالى في كتاب اسماه الرحلة إلى حج بيت الله الحرام، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، وهو كتاب نافع وممتع وقد ملئ بالأبحاث العلمية في شتى ضروب المعرفة. رحل رحمه الله تعالى من بلده ومر بالنيجر وعبر تشاد، مر جمين أظن تسمى فورت لاميا، أين أنا أخونا حمزة؟ فورت لاميا سابقا كانت تسمى جمين، كانت تسمى فورت لامي، فهو ذكر أنه مر بفورت لامي، هذه كانت تسمى قديما ظهر أيام الاستعمار الفرنسي فورت لامي اللي جمينا، ثم دخل السودان، وأول بلدة مر بها ونزل بها في السودان هي الجنينة، ثم مر بالأبي الفاشر والأبيض، ثم نزل بأم درمان، ثم من أم درمان إلى سواكن، ومنها إلى جدة عبر البحر. ذكر رحمه الله تعالى وصفا مختصرا لبعض تفاصيل هذه الرحلة، لكن أكثر الكتاب كان في ذكر المسائل العلمية التي أثيرت، وهذا يدل على النفع الذي يحصل بالعلماء، فإن العالم كالمطر حيثما وقع نفع، هذا العالم ارتحل، فما أن يجد في بلدة طلبة علم إلا ويعمل على زكاة علمه وعلى بذل علمه وعلى نفع الناس، وكل من لقي هذا الشيخ في رحلته وأثاره وحرك منه وفجر منه وحرك منه العلم وجده بحرا لا تكدر بحرا، ووجده معينا لا ينضب. اقرأوا إن شاء الله رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، ونفخر بأن هذا العالم مر ببلدنا، ونفخر أيضا أنه أثنى كثيرا على الطلاب، بل قال لما نزل في مدينة أم درمان والتقى بأساتذتي وطلاب المعهد العلمي الديني بأم درمان، قال وجد فيهم علماء وطلبة أذكياء، وكان كثيرا ما يمدح بعض الطلاب بذكائهم وبحذقهم، بل وصف أحدهم بأنه صاحبه، وصفوا بأنه نحوي حاذق أو نحو هذه العبارة، أظن اسمه إبراهيم يعقوب، إبراهيم بن يعقوب قال صديقي وهو نحوي كبير أو كذا، وهذا مما نفخر به. وفي هذا الكتاب ذكر مبحثا في السودان في المعهد العلمي الديني يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، هذا المبحث يشهد بأن هذا الرجل على عقيدة السلف، وهذا أمر نادر لا سيما في ذلك الزمان ولا سيما في قطر مثل موريتانيا، يعني المبحث الذي ذكره يدل على كونه على عقيدة السلف. ولما قضى حجه وزار المسجد النبوي كان عزمه، لما بدأ رحلته كان عزمه أن يحج وأن يرجع إلى بلده، لكن لما حج وزار المسجد النبوي سمت همته إلى أن يستقر وإلى أن ينشر علمه في تلك البلاد، وقال أنه عزم على البقاء ليدرس تفسير القرآن في المسجد النبوي، وحقق الله عز وجل أمنيته فاستقر. وذكر بعض أصحابه وتلاميذه، وهو الشيخ أحمد ابن محمد الأمين الشنقيطي، ذكر أنه فسر القرآن في المسجد النبوي 3 مرات، وبعض مجالسه سجلت وطبعت في العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، لأن معظم آثار هذا العالم طبعت تحت إشراف الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. معظم آثاره، هناك مشروع في طباعة آثار هذا العالم، ومن ذلك أن أشرطة التفسير التي سجل فيها بعض التفسير هذه فرغت وطبعت، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. ومن العجيب أن بعض العارفين بهذا العالم ذكروا أن ثمة علوم درسها بنفسه، لم يأخذها عن شيخ، لكن هذا متى؟ بعد أن أسس قاعدة قوية في علوم الآلة، فعنده القدرة وعنده القابلية. مثلا المنطق درسه بنفسه، هذا بتصريح منه أن المنطق درسه بنفسه، لم يدرسه على شيخ. بعض العارفين به قالوا وكذلك التفسير، وكذلك الحديث. ومن الأدلة على قوة همة هذا العالم أنه قال عن نفسه أنه درس القرآن كله آية آية، يدرس كل آية على حدة، لا إله إلا الله. قال ويستطيع أن يقول أنه طالع كل ما قاله المتقدمون في تفسير القرآن. وهذا يذكرك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي عرف بسعة علمه بكتاب الله عز وجل، وهو الذي ألف كتابا تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، وصرح فيه بأن هذه الآيات قد لا يوجد فيها الصواب في كتب المفسرين. أنا ذكرت لكم أن هذه إشارات متعلقة بترجمة هذا العالم. لما استقر لما قضى حجه رحمه الله تعالى، كان متأثرا بالدعايات الظالمة ضد دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن أعداء الإسلام لما عرفوا أن هذه الدعوة الإصلاحية والتي ينبذها خصومها باسم الوهابية، عرفوا أنها ستقض وتدمر عروشهم، الطرقيون القبوريون الذين يعيشون على جهل الناس وعلى تأثر الناس بخرافاتهم، يحرصون على أن يجعلوا حاجزا بين الناس وبين هذه الدعوة. بماذا؟ بالأكاذيب، مستر هنفر، وأن هذه الدعوة تحارب الإسلام الحق. فتأثر الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الدعايات، لكن سبحان الله، ذكر أنه لما كان في الحج كانت خيمته التي نزل فيها قريبة من أحد الأمراء، وهو من عائلة السديري، وهذا الأمير كان له صلة بالأدب. طبعا يا أخوان، أنا أذكر هذا باختصار ومما علق بالذاكرة، وأنتم سترجعون إلى الكتب التي ألفت في ترجمتي. فنزل إلى جنب خيمة لهذا الأمير الذي كان له عناية بالأدب، فبحثوا في بيت شعر، وهذا العالم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بالنسبة للأدب أعجوبة، حتى ذكر أنه يحفظ الآلاف من أبيات شعر العرب، وهذا ظاهر في أضواء البيان وكما سيأتي في هذه المذكرة، وكذلك في مجالس التفسير التي سجلت في المسجد النبوي. فلما ذكر هذا البيت وطالب الشيخ أن يشارك، تفجر علمه حتى عجبوا منه وأعجبوا به، وأوصوه أن يلتقي في المدينة بالشيخ عبد العزيز بن صالح وبالشيخ عبد الله بن زاحم. ولما ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهذين العالمين اللذين وضح له حقيقة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأعطوه بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلم أن هذه الدعوة هي الإسلام الحق. هم بيّنوا له أنهم في الفروع على مذهب الحنابلة، وأعطوه كتاب المغني لابن قدامة، وفي العقيدة أعطوه بعض الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلما نظر في ذلك عرف أن هذه الدعوة هي الإسلام الحق، وأن ما يشاع عنها هو محض أكاذيب وافتراءات، فانشرح صدره للبقاء في تلك البلاد، وبقي في تلك البلاد واستقر بها، واستفادوا منه لأنهم وجدوا ضالتهم ووجدوا كنزا علميا فريدا، واستعانوا به مدرسا في المسجد النبوي، ثم لما افتتحت الكليات بالرياض ذهب ليدرس في كلية الشريعة ودرس هذه المذكرة، ثم لما افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية رجع مدرسا للتفسير والأصول في الجامعة الإسلامية، وما زالت جهوده العلمية مستمرة ينفع فيها المسلمين، وهو الذي اعتنى بعلم وصول الفقه وجدد العناية بهذا العلم في المملكة العربية السعودية، وحض الناس على الاستفادة منه وعلى دراسته، حياة حافلة بجلائل الأعمال. ثم مات رحمه الله تعالى سنة 93 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم إن شاء الله عز وجل تراجعون ما يتعلق بترجمته بصورة مفصلة ودقيقة فيما كتب من دراسات حول حياة هذا العالم الجهبذ رحمه الله تعالى. هذا الكتاب عرف باسم مذكرة، مذكرة وصول الفقه على روضة الناظر. وكتاب روضة الناظر وجنة المناظر هو لأبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نشير إلى شيء من الجهود المتعلقة بكتاب روضة الناظر. اكتب هذا الكتاب، اكتب هذا الكتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. هذا الكتاب اسمه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر وجنة المناظر لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي المعروف بابن قدامة. ولد رحمه الله تعالى سنة 41 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو لأبي محمد، كتاب روضة الناظر وجنة المناظر هو لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي المعروف بابن قدامة. ولد رحمه الله تعالى سنة 41 و500، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 20 و600. وابن قدامة معروف من كبار علماء المذهب الحنبلي، وكتبه الفقهية مشهورة. من الجهود، اكتب من الجهود التي بذلت لخدمة كتاب روضة الناظر، من الجهود التي بذلت لخدمة كتاب روضة الناظر: واحد، تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي، تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة 79. تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة 79. ثانيا البلبل وهو شرح مختصر الروضة. البلبل وهو شرح البلبل وهو مختصر الروضة ليس شرح. البلبل وهو مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي. لسليمان بن عبد القوي الطوفي المتوفى سنة 1600. المتوفى سنة 1600. عنده اختصار للروضة يعرف بمختصر الروضة يعرف بالبلبل، وقد شرحه رحمه الله تعالى وطبع بعناية الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في 3 مجلدات. سليمان بن عبد القوي الطوفي. ثالثا نزهة الخاطر العاطر. نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر لعبد القادر بن أحمد ابن بدران الحنبلي. نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر لعبد القادر بن أحمد ابن بدران الحنبلي المتوفى سنة 46,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توفى سنة 46,300 من الهجرة. رابعا مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين رحمه الله تعالى، هو الكتاب الذي سنقوم بقراءته إن شاء الله تعالى. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. طيب، عندكم في المقدمة التي كتبها الشيخ عطية محمد سالم، وسنقرأ ذلك إن شاء الله تعالى من المقدمة. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد القادر، ثم فتحت الكليات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عطية محمد سالم في مقدمته على كتاب مذكرة أصول الفقه، قال: ثم فتحت الكليات سنة 74,300، بدأت بكلية الشريعة وقرر فيها كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة من أشهر أئمة الحنابلة، اختيرا لسعته وملاءته وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مع بيان لأصول بقية المذاهب فيما فيه الخلاف. ولما كانت دراسة هذا الفن آنذاك جديدة كان الطلاب يجدونه غريبا وصعبا ولما كانت دراسة هذا الفن آنذاك جديدة كان الطلاب يجدونه غريبا وصعبا ولا سيما والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم وتفريعاته الواسعة كان لابد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله. جيد، هذا وصف لهذه المذكرة. هذا الكلام اشتمل على الباعث على كتابة المذكرة وعلى صفات هذه المذكرة. فالباعث على كتابة هذه المذكرة أن هذا العلم كانت دراسته جديدة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى أن هذا العلم من أسباب تعقيده وصعوبته وعسره على كثير من الطلاب بعض المدارس التي صنفت فيها الكتب مثل مدرسة المتكلمين. فمدرسة المتكلمين وأشهر الكتب الأصولية هي التي تصنف ضمن هذه المدرسة كما ستأتي الإشارة إليه. والمتكلمون يعنون بالتنظير العقلي وبالتقرير القائم على الحدود والرسوم والقواعد المنطقية التي عسرت هذا العلم وصعبته. فلأجل صعوبة هذا العلم أولا، لأجل كون هذا العلم تعد دراسته في طور نشأتها في ذلك الزمان، ثم الكتاب الذي قرر عليهم هو كتاب روضة الناظر. جيد، بعد أن ذكرنا شيئا من الجهود المبذولة لخدمة كتاب روضة الناظر، أكتب بعد هذا، أكتب وكتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة عده كثير من العلماء، وكتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة عده كثير من العلماء مختصرا لكتاب المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. وكتاب روضة الناظر وجنة المناظر عده كثير من العلماء مختصرا لكتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. وكتاب الروضة، اكتب وكتاب الروضة معدود من أوائل الكتب الأصولية الحنبلية. وكتاب الروضة معدود من أوائل الكتب الأصولية الحنبلية. ومما أخذ على ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه أثبت في مقدمة الروضة المقدمة المنطقية التي ذكرها أبو حامد في المستصفى. ومما أخذ على ابن قدامة أنه أثبت في مقدمة الروضة المقدمة المنطقية التي ماذا ذكرها الغزالي في المستصفى. وقد عيب على ابن قدامة هذا قديما، ولامه بعض علماء الحنابلة فأسقط هذه المقدمة ولهذا لا توجد في بعض نسخ الروضة وهذه المقدمة المنطقية لا حاجة لها، وهذه المقدمة المنطقية لا حاجة لها في شيء من علوم الإسلام، وهذه المقدمة المنطقية لا حاجة لها في شيء من علوم الإسلام. ويعد الغزالي أو يعتبر، ويعتبر الغزالي أول من ألحق هذه المقدمة المنطقية بعلم أصول الفقه، ويعتبر الغزالي أول من ألحق هذه المقدمة المنطقية بعلم أصول الفقه، وزعم أن من لم يعرفها فلا وثوق بعلمه، هذا الغزالي، وزعم أن من لم يعرفها لا وثوق بعلمه. وقد رد عليه من علماء مذهبه أبو عمرو بن الصلاح الشافعي، وقد رد عليه من علماء مذهبه أبو عمرو بن الصلاح الشافعي، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وكان الذي تولى تدريسه هو كان لابد للطلاب. نعم. كان لابد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله. كان لابد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله. ولهذا يمكن أن نقول في تعريف المذكرة، مذكرة أصول الفقه، ما معنى المذكرة؟ المذكرة هي بيان مفصل يحصل به التذكر. المذكرة، ما هذا الكتاب اسمه مذكرة أصول الفقه، فما هي المذكرة؟ المذكرة بيان مفصل يحصل به التذكر والانتفاع، يحصل به التذكر والانتفاع. لهذا قال الشيخ عطية: كان لابد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله. إذن هذه المذكرة تميزت بهذه الميزات العظيمة الخادمة لكتاب الروضة، ففيها حل الإشكالات، وفيها كشف لغموض، وفيها جمع لشتات، وفيها تفصيل لمجمل. نعم. وكان الذي تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف حفظه الله، فأملى هذه المذكرات التي نقدم لها، وذلك في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض، وظل الطلاب يتناقلونها فيما بينهم دون أن تطبع لهم إلى أن تخرجت الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذا يمكن أن نقول إن تصنيف هذه المذكرة كان في حدود سنة 74 و300 وألف، في حدود سنة 74 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المذكرة خادمة لكتاب روضة الناظر الذي قرر على طلاب كلية الشريعة، وأن هذه المذكرة جزئت إلى أربعة أجزاء: جزء يدرس في السنة الأولى، وجزء يدرس في السنة الثانية، وجزء في السنة الثالثة، وجزء في السنة الرابعة. نعم. وفي عام 80 و300 وألف افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بالمدينة المنورة. أنا مر بي في شرح الإمام بن عثيمين رحمه الله تعالى على بلوغ المرام، مر بي كلام له رحمه الله تعالى في انتقاد هذه التسمية التي لم يعرفها السلف من الصحابة والتابعين، تسمية المدينة بالمدينة المنورة، هذا لا يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم. وكل أرض دخل الإسلام فهي أرض منورة بالإسلام، والمدينة تعرف بالمدينة وتعرف بطيبة، اسمها المدينة واسمها طيبة، ولا بأس أن يقال بالمدينة النبوية. نعم. تحت رئاسة سماحة المفتي بنيابة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وانتقل فضيلة المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول، وتولى تدريس المادة في نفس الكتاب روضة الناظر، فتنقل الطلبة هذه المذكرة، فكانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس لجميع المتخرجين من كليات الإدارة العامة للمعاهد والكليات لآل الشيخ، وقد عم نفعها ولله الحمد حتى أصبح لطلابها المتخرجين عليها مؤلفات في هذا الفن ضمن مقررات المعاهد العلمية التي درسوا فيها ومعهد الجامعة الإسلامية ومعاهد أخرى ثانوية خارج هذه البلاد. هذا ذكر للنفع الكبير الذي حصل بدراسة هذه المذكرة، وكيف أن الطلاب الذين درسوا هذه المذكرة كانوا سبباً في التأسيس لتدريس هذا العلم تدريساً علمياً أكاديمياً كما يقال. نعم. وقد شملت هذه المذكرة روضة الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح بها المؤلف كتابه وضمنها ما لابد منه من اصطلاحات المتكلمين الداخلة لهذا الفن تسهيلا لفهمها ومسايرة لمنهج دراسة هذا الفن، وقد شملت مباحث الحد والبرهان وأنواع الدلالة وأقسام القضايا ونحو ذلك، فلم تتعرض هذه المذكرة لها. يعني ذكر رحمه الله تعالى أن مذكرة أصول الفقه للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لم تشتمل على المقدمة المنطقية التي تابع فيها ابن قدامة الغزالي. وقد ذكرنا أن بعض معاصري ابن قدامة من علماء الحنابلة لامه على إثبات هذه المقدمة المنطقية، والظاهر أن ابن قدامة ندم على ذلك واستجاب لهذا النصح فحذف هذه المقدمة من بعض النسخ، لكن نسخ أخرى كانت فيها مثبتة ولهذا يعني طبعت في بعض النسخ بإثبات هذه المقدمة المنطقية. ستأتي الإشارة إلى أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب مستقل يتعلق بعلم المنطق، المنطق، علم المنطق. هذا العلم أجنبي عن علوم الإسلام، وهو من علوم اليونان. المنطق والفلسفة هذه من علوم اليونان، وذكروا أن بعض ملوك اليونان لما اطلعوا على كتب المنطق أرسطو طاليس وإرسطو وسقراط وأفلاطون هؤلاء وفيثاغورس، المهم هؤلاء كانوا ملاحدة وكانوا كفارا وكانوا زنادقة ولا يؤمنون بالله عز وجل، أكثرهم على هذه الصفة، وعلومهم لا سيما ما كان منها متعلقا بالإلهيات هي زندقة وإلحاد. بعض ملوك النصارى خشي على رعيته من النصارى أنهم إذا اطلعوا على هذه العلوم فسدت عقائدهم، خاف على عقائدهم، فجمع كتب الفلسفة هذه وأودعها خزانة وجعل عليها أغلاقا حتى لا يصل إليها أحد من النصارى خشية على عقائدهم. ثم إن المأمون العباسي هذا الذي قال عنه ابن تيمية ما أظن أن الله عز وجل يغفل عن المأمون بسبب ما أدخله من الفساد على دين المسلمين، المأمون أحاطت به مجموعة من المعتزلة وعلى رأسهم أحمد ابن أبي دؤاد ومجموعة من المترجمين من النصارى واليهود، فالعلماء الذين أحاطوا به من علماء البدعة والضلال زينوا له أن يستقدم هذه الكتب وأن تعرب هذه الكتب وينتفع بها، أعوذ بالله. فكاتب المأمون ملك الروم إذ ذاك في أن يبعث له بهذه الكتب، فملك الروم شاور كبار النصارى هل يبعث للمأمون بهذه الكتب؟ قالوا ابعث بها إليه، فإن هذه الكتب لم تدخل على أهل دين إلا أفسدته، بعث بها إليه حتى يفسد دينه. فما كان منه الآن بعث بهذه الكتب إلى المأمون، والمأمون وظف جماعة من المعربين وأقبلوا على تعريب هذه الكتب، فحصل ما حصل من الفساد على دين المسلمين بسبب هذه الكتب. ولهذا فكثير من علماء الإسلام جزموا بحرمة دراسة المنطق، يعني جماعة، وذكر ذلك في السلم المنورق، في السلم على كيف مشتغل سوداني طبعا، في السلم المنورق، وابن الصلاح والنواوي حرما، فقال قوم ينبغي أن يعلم. إذن اختلف العلماء في تعلم المنطق، فجزم بتحريمه أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي، ومن المتأخرين السيوطي له كتب في ذلك، والشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إن هذا الخلاف إنما هو في المنطق المشوب بالفلسفة، أما المنطق الذي هذبه علماء الإسلام واستبعدوا منه الفلسفات فهذا لا بأس بدراسته. وعلى كل حال فعلم المنطق لا ينتفع به البليد ولا الذكي. وكلمة من نحو هذا قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من ولهذا أول من أدخل هذه المقدمة المنطقية في علم الأصول من هو؟ الغزالي في المستصفى. ولا حاجة بطلبة العلم إلى هذه المقدمة، هم في غنى عنها، ولا يضرهم جهل هذا العلم بل ينفعهم جهله، تضرهم معرفته إلا أن شاء الله. نعم. وقد ألف فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى رسالة مستقلة في هذا الغرض، أوسع وأشمل وأبسط وأسهل، جعلها مقدمة لآداب البحث والمناظرة المقرر في الجامعة الإسلامية. نعم. وقد كانت تلك المذكرة متناثرة الأطراف لدى الطلاب، لا تكاد توجد مجتمعة عند أحدهم، وقد لمست فيها من مهام هذا الفن وتوجيهات قضاياه ما حملني على جمعها كلها والعناية بها. يريد بهذا الكلام يريد هذه المذكرة، مذكرة أصول الفقه. نعم. وقد رغبت الجامعة الإسلامية في طبعها مكتملة بعد تحقيقها وتدقيقها وتصحيحها على فضيلة المؤلف حفظه الله لتكون أثرا من أثر. هذا يدل على أن هذه المذكرة طبعت في حياة الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، وأن هذه المقدمة كتبت في حياته لأنه قال حفظه الله. نعم. لتكون أثرا من آثارها المجيدة، فكان ذلك نعمة متجددة لي بدراستها وإتقانها، وها هي بين يدي الطلاب آملا أن يجدوا فيها أكثر ما تصبو إليه نفوسهم وتتضلع إليه أفكارهم في هذا الفن مما يمكن أن تغنيهم عن غيرها، ولا يكاد يغني غيرها عنها. هذا مدح لهذه المذكرة وإبانة عن أهميتها من الشيخ عطية محمد سالم، الذي يعد من كبار تلامذة العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأن هذه المذكرة يمكن أن تغنيهم عن غيرها ولا يكاد يغني غيرها عنها. وسيذكر رحمه الله تعالى أن روضة الناظر تعد من كتب الأصول للحنابلة، واختصار كما قال بعض العلماء للمستصفى والغزالي الشافعي. والشيخ الأمين رحمه الله تعالى في المذكرة نثر كثيرا من مراقي السعود ومن أصول المالكية في هذا الكتاب، وفي مسائل الخلاف تذكر أقوال، أو في بعض مسائل الخلاف تذكر أقوال الحنفية، فتكون هذه المذكرة شاملة لأصول المذاهب الأربعة وإن لم تكن بتوسع واستيفاء. نعم. ولا سيما في مواطن الترجيح والمباحث العقلية، حيث يجدونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة وخالصة من شوائب السفسطة، ناصعة بنور الحق على هدى الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة. أنا إن شاء الله تعالى سريعا سأشير إلى ما كنا قد بسطنا القول فيه في دروس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول مما يتعلق بالمدارس المعروفة لهذا العلم وهو علم وصول الفقه. أشهر المدارس لهذا العلم ثلاث مدارس: مدرسة المتكلمين، ومدرسة الفقهاء، والأصح أن يقال مدرسة الأحناف، ومدرسة جامعة بين المدرستين. ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته ذكر أن أصول هذا العلم هي أربعة كتب: كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، وكتاب البرهان للجويني، وكتاب المستصفى للغزالي. العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي مبتدع، المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، البرهان للجويني وهو أشعري، وهم قريبو الشبه بالمعتزلة، قال عنه ابن تيمية هم مخانيث المعتزلة، والمستصفى للغزالي أيضا أشعري. كل هذه الكتب تعد تابعة لمدرسة المتكلمين. هم يقولون إن هذه الكتب هي أمات علم الأصول، وهي أعظم كتبه وأهمها: العمد لقاضي عبد الجبار، المعتمد لأبي الحسين البصري، البرهان للجويني، والمستصفى للغزالي. هذه الكتب الأربعة استفاد منها ولخصها عالمان، أحدهما شافعي متكلم والآخر حنبلي متكلم. أما الشافعي المتكلم فهو الرازي، ابن الخطيب الرازي، استفاد من هذه الكتب الأربعة وصنف كتاب المحصول. والآمدي أبو الحسن الآمدي يقال إنه حنبلي، هذا استفاد من هذه الكتب الأربعة وصنف كتاب الإحكام في وصول الأحكام. ثم عكف من جاء بعدهم على هذه الكتب، فالمحصول اختصر في الحاصل، كتاب اسمه الحاصل، واختصر في كتاب تنقيح الفصول للقرافي، والإحكام للآمدي اختصر في مختصر ابن الحاجب الأصولي. والناس جمدوا على هذه الكتب على علاتها، هذه الكتب عندها علات كبيرة. طريقة المتكلمين عرفت بالاهتمام بتقرير القواعد وتجريدها بنظر عقلي منطقي، بعيدا عن استقراء الأدلة من الكتاب والسنة، وبعيدا عن الفروع الفقهية، فكثر فيها الباطل والضلال. ثم هم متكلمون، وعلم الكلام علم مبتدع محدث بإجماع العلماء، كما حكى الإجماع ابن عبد البر في كتاب جامع بين العلم وفضله، نقل الإجماع على أن علم الكلام علم مبتدع وعلم قائم على انحراف في العقيدة واضح، ولهذا بثوا هذه الانحرافات. ثم أيضا بحثوا في مسائل لا طائل من ورائها، بحثوا في مسائل كما سيأتي في هذا الكتاب لا طائل من ورائها ولا ثمرة علمية تنبني عليها. والشاطبي في الموافقات قال إن كل قاعدة ليست لها ثمر علمية فإن ذكرها في علم الأصول يعد عارية، بل هو غثاء مرفوض. وأنا ما أريد أن نطول في نقد طريقة المتكلمين، لكن هذه إشارة. جيد. المدرسة الثانية مدرسة يسمونها مدرسة الفقهاء، وهذا خطأ، هي مدرسة الحنفية ليست مدرسة الفقهاء، هي مدرسة الحنفية. ومدرسة الحنفية هذه تتمثل في ماذا؟ لا يصح أن تسمى بأصول الفقه هكذا، بل يقال أصول فقه أبي حنيفة وأصحابه. لماذا؟ لأنهم بنوا أصول الفقه عندهم طريقة الحنفية، بنوها على فروع المذهب الحنفي، فالقواعد يستفيدونها من ماذا؟ من الفروع، لا ينظرون إلى دليل ولا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى إجماع ولا إلى آثار عن الصحابة، ولا ينظرون إلى لغة عرب. ما هي مصادرهم؟ افهموا يا أخواننا، مدرسة الفقهاء أو الحنفية ما هي مصادرهم في بناء القواعد؟ مصادرهم هي فروع مذهب أبي حنيفة، وهذه الفروع يا إخوان أحيانا تكون غريبة وباطلة، فيتكلفون لجعلها متماشية مع القواعد، ولهذا كثرت تناقضاتهم، كما قال أبو المظفر الإسفرائي السفاري إيش اسمه؟ إسفرائيني في كتاب قواطع الأدلة، السمعاني، نعم أبو المظفر السمعاني، أحسنت، أبو المظفر السمعاني في كتاب قواطع الأدلة ذكر كثرة تناقضاتهم، وأن حقيقة أصول الفقه تبع لمدرسة فقهاء الحنفية أنها أصول فقه أبي حنيفة، وأن القواعد تساق وتبنى بناء على الفروع، وكثير من الفروع لا دليل عليها. جاءت مدرسة ثالثة جمعت بين المدرستين، طبعا كتب الحنفية كثيرة من أشهرها أصول البزدوي وأصول السرخسي، ومن أوائلها أصول الكرخي، ومنها تأسيس النظر وتقويم الأدلة للدبوسي، هذه كتب أشهر كتب، ثم كتب كتب لبعض المتأخرين. المدرسة الجامعة بين المدرستين، بين مدرسة المتكلمين وفقهاء الحنفية، فيها كتب كثيرة من أشهرها كتاب جمع الجوامع للسبكي، كتاب جمع الجوامع للسبكي، هذا جمع بين المدرستين، إذن جمع مساوي المدرستين، وهذا ليس نقدا تفصيليا، لكن تراجعون بعض الكتب التي عنيت ببيان هذه الأمور. ولهذا بارك الله فيكم، من المهمات أن يبرز أصول فقه أهل الحديث، من المهمات بالنسبة للسلفيين أن يحرصوا على دراسة أصول فقه أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الحق، وهم المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال يزيد بن هارون هم أهل الحديث، وقال إمام أحمد بن حنبل هم أهل الحديث. أول كتاب صنف في أصول الفقه هو على طريقة أهل الحديث، أول كتاب صنف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للشافعي، أول من صنف فيه الشافعي رسالة كثيرة المنافع، فكل من صنف بعده تبع، فقصب السبق حواه فارتفع. أول من صنف فيه الشافعي رسالة كثيرة المنافع، فكل من صنف بعده تبع للشافعي، فقصب السبق حواه فارتفع. إذن أول إسهام في التقنين والتأصيل لهذا العلم كان من إمام من أئمة أهل الحديث، وهو الشافعي رحمه الله تعالى. ثم تتابعت الجهود لأهل الحديث في التصنيف في هذا العلم، فمنها قواطع الأدلة الذي أشرنا إليه لأبي المظفر السمعاني، ومنها كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب الفقيه والمتفقه لابن الخطيب البغدادي، ثم كتب لبعض علماء الحنابلة، ثم إسهامات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وإن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه الثروة، وعلينا أن نحرص نحن طلبة العلم على أن نحقق هذا العلم المهم والمفيد على طريقة أهل الحديث التي هي الحق المحض الخالص من شوب الباطل والبدعة، لا تكون كأسراب القطا. أسراب القطا إذا سمعت إحدى طيور القطا تقول قطا قطا، كلهم يقولون قطا قطا قطا، لا، عليك أن تحرص على معرفة الحق في زمن الغربة، وأن تبحث عن الأصول التي تثمر لك الأحكام والنتائج الصحيحة الموافقة للدليل من الكتاب والسنة، وهذا يحتاج إلى تعب والاجتهاد. هذا العلم، العلم الشرعي يا إخوان، لا ينال بالراحة، ولا ينال بالراحة، ولا ينال بالكسل، ولا ينال بالهوينة، ينال بالتعب والاجتهاد. وأنا مسكين ما عندي علم كثير، لكن إن شاء الله أتعاون معكم، وإذا ما وقع مني خطأ أنتم تقومونني إن شاء الله تعالى. طيب نعم نعم. يقول بالنسبة للأصول، الملاحظ أن أكثر العلماء الذين صنفوا على طريقة المتكلمين هم من علماء الشافعية، وهذا كلام صحيح، حتى إن بعضهم يسمي هذه المدرسة بمدرسة الشافعية، يسميها أحيانا بمدرسة المتكلمين وأحيانا بمدرسة الشافعية، فإن نسب إلى إلى من قلد مذهب الشافعي فهذا صحيح، وإن نسب إلى الشافعي فهذا باطل. وهذا السؤال ذكرني بأن عد كتاب الرسالة ضمن طريقة المتكلمين، هذا باطل وضلال وكذب وافتراء. الشافعي بريء من طريقة المتكلمين، وعد الشافعي في هذه الطريقة شرف لهذه الطريقة التي فيها كثير من الأغلاط، بارك الله فيكم. في الشافعي على طريقة أهل الحديث، على طريقة أهل الحق. للأسف الشديد في بعض الأزمنة حصل شيء من الامتزاج بين مذهب الشافعي وبين مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول، فهمت؟ للأسف الشديد يعني في بعض الأزمنة كأنه حصل نوع من الامتزاج بين مذهب الشافعي الفروعي وبين طريقة أبي الحسن الأشعري في العقيدة، وهي طريقة مبتدعة. والشافعي رحمه الله تعالى من أئمة أهل الحديث، وهو من كبار من دافع عن العقيدة السلفية، وهذا معروف عنه، بل له كلمات شديدة في علماء الكلام. قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف عليهم بين القبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا كلام الشافعي. حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين القبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إمام كبير على طريقة أهل الحديث وعلى المعتقد الصحيح، لكن المتأخرون من علماء مذهبه تأثروا بالأشاعرة، حتى إنهم يذكرون أن ابن كثير رحمه الله تعالى قال لإبراهيم ابن القيم: أنت تبغضني لأنني أشعري، لأنه طبعا الشافعي ابن كثير ماله هو شافعي، قال: أنت تبغضني لأنني أشعري. قال: لو معنى كلامي لو امتلأت بالشعر من رأسك إلى أخمص قدميك ما كنت أشعريا. وشيخك ابن تيمية، قال: أنت كيف تكون أشعري؟ لو كنت مليئا بالشعر من رأسك إلى أخمص قدميك ما كنت أشعريا، لأن شيخك ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم فهمت. فهم يخالفون الشافعي في الأصول، الله أعلم. نعم. قال: ناصعة بنور الحق على هدى الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة، يدرسونها مطمئنين ويتلقونها بيقين لفضيلة مؤلفها حفظه الله من يد طولى وأثر حميد في هذا الفن، وما يتصل به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم اللسان والمنطق والبيان، مما يجعل مباحثها وافية شاملة. والجدير بذكر أن الكتاب المقرر روضة الناظر متأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي في أصول الشافعية، وهذه المذكرة متأثرة أيضا بمراقي السعود في أصول المالكية، وبهذا التأثر المزدوج تكون تلك المذكرة مفيدة أصالة في المذاهب الثلاثة: الحنبلي والشافعي والمالكي، وفي المذهب الحنفي في مواطن الخلاف حينما تتعرض له. إذن سنستفيد إن شاء الله تعالى من دراسة هذه المذكرة، دراسة أصول فقه على طريقة أهل الحديث، لكن فيه نقد طرائق المتكلمين وغيرهم، لأنه بناها على روضة الناظر التي تأثر فيها ابن قدامة بالمستصفى للغزالي. فأنت إن شاء الله بدراسة هذا الكتاب ستلم بما ذكره المتكلمون مع نقد ومع رد عليهم ومع ذكر للحق الذي يمثل الأصول المصفى، وهو أصول أهل الحديث، وهو أصول أهل الحديث. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله في الدرس القادم سنملي عليكم شيئا مما يتعلق بأهمية هذا العلم، وسنذكر شيئا من التعريفات لهذا العلم من جهة تعريف علم أصول الفقه، بكونه لقبا لهذا الفن وباعتبار مفرديه، ونذكر شيئا مما يتعلق بهذه المقدمات إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.